والذي ما فارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي مشهد من مشاهده أو غزوة من غزواته شهد بدرا وما بعدها، بل هو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فخاض الناس في هذا الرجل، وتمنى كل واحد منهم أن يكون هو ذاك، حتى إن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما تمنيت الإمارة في حياتي قط إلا يومئذ تمنى الإمارة، لأن الأمير غدا رجل من فضله وعلو قدره ومكانته عند الله تبارك وتعالى. هذه الشهادة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يحب الله ورسوله، وأكثر من هذا أن الله يحبه وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. رجل يفتح الله جل وعلا على يديه، وصدقت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الله على يديه خيبر، فتحها بإذن الله جل وعلا، ودخلها جند الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قهر الله جل وعلا بهم اليهود وأجلوهم من آخر حصونهم في المدينة النبوية. كان من أسمائه أو من كنيته أبو الحسن أو أبو الحسنين أو أبو تراب، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أحب الأسماء إليه. وجاء في سبب هذه الكنية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: قد كان بيني وبينه شيء فغاضني، فخرج ولم يقل عندي. فقال لأحد أصحابه، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو راقد في المسجد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فكان هذا أحب الأسماء إليه، لأنه ناداه بذلك حبيبه نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو يمسح التراب من على جسده. من خصائصه أنه أول من أسلم من صغار الصحابة، فقد أسلم ولم يتجاوز سنه 8 وقيل 9 أي سنوات من عمره. وقال المغيرة: أسلم وله 14 سنة. رواه جرير عنه. هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين ابن عم رسول الله وختنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو أحب الأبناء إليه سبطيه الحسن والحسين، أكرمه الله جل وعلا، أكرمه الله تبارك وتعالى لأن يكون أحد كبار أصحاب رسول الله ورابع الخلفاء الراشدين الذين شهد لهم النبي الكريم بأنهم خير الناس في الناس، أي خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين أوصى الأمة بهم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الرجل الكريم الذي شهد المشاهد كلها مع نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يتخلف عن واحدة منها، لما بويع بالخلافة وكان أميرا للمؤمنين بعد مقتل عثمان، بعد تلكم الفتنة العظيمة التي أصيبت بها الأمة، وقد علمنا أن مثل هذه الفتن التي تموج موجان البحر إنما تكون في هذه الأمة بعد أن يقصر الباب الذي جعله الله تبارك وتعالى حجابا بين هذه الأمة وبين الفتن، ألا وهو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشهادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ورغم أنوف الرافضة الشيعة الذين يتهمونه بأغلظ التهم وأشدها، بل يكفرونه، قاتلهم الله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيد هذه الأمة، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن فوقك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ثم تتابعت الفتن، وكانت أعظم فتنة بعد هذه الفتنة فتنة شهيد هذه الأمة الثاني ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم كانت فتنة اختلاف الصحابة والتنازع فيما بينهم بل والاقتتال بين فرقتين من فرقهم كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وهي من نبوآته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين. فجمع الله جل وعلا بين طائفة معاوية وطائفة علي لما تنازل الحسن بالإمارة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما وقع في هذه الفتنة من الخوض والاقتتال في واقعتين عظيمتين، وقعة الجمل ووقعة صفين، وما حدث فيها من الفتن الجسام، تلك فتن كما قال سلفنا عصم الله جل وعلا منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. نعتقد أنهم كلهم صحابة وأن الصحابة بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون، إلا أن سيئاتهم مغمورة في عظيم حسناتهم، وأنهم حتى إذا أخطأوا فإنهم سرعان ما يراجعون ويتراجعون ويتوبون وينيبون. ونترضى عنهم جميعا. عن علي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير وعن معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة كلهم أصحاب النبي الكريم، ولا نخوض في مثل ما يخوض به فيه بعض أهل الفتن من الذين لم تسلم أقلامهم ولا ألسنتهم من النيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما الذي وقع بين الصحابة إلا مبرر لهؤلاء، لأنهم أصحاب نوايا خبيثة. لو كانوا من أهل النيات الصادقة لوسعهم ما وسع الصحابة الذين عايشوا تلك الفتن وسلموا منها بإذن الله جل وعلا. من الصحابة من اتخذ في تلك الأيام سيفا من خشب حتى يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. من الفتن العظام التي وقعت في زمن هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي نتقرب إلى الله جل وعلا بحبه، وإن حبه دليل إيمان وبغضه دليل نفاق. ونعتقد ما قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: علي مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام، بهذه المنزلة وبهذه الدرجة، إلا أننا لا نغالي فيه غلو الشيعة الرافضة، فنعتقد فيه العصمة كعصمة الأنبياء أو فوق عصمة الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب لا من صغائرها، والشيعة يعتقدون في أئمتهم العصمة المطلقة، بل يعتقدون فيهم درجة ومنزلة لا تليق إلا برب الأرباب جل وعلا، كما يقول الخميني الهارك: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه لا شك أنها منزلة الألوهية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا غلو كغلو الرافضة، ولا جفاء كجفاء الخوارج الذين نصبوا العداوة لأمير المؤمنين، الذين نصبوا العداوة لأصحاب رسول الله، وعلى رأسهم هؤلاء، وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كفروه لأنه تحاكم إلى الرجال، فلما وقعت حادثة التحاكم قامت قائمة الخوارج وحكموا بكفر كل من رضيها وشارك فيها، فكفروا عليا ومعاوية ومن كان معهما، وعزموا أمرهم على أن يريحوا العباد منهم كما زعموا قاتلهم الله جل وعلا. فكانت بداية الفتنة العظيمة الثالثة، ألا وهي مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا بعد معركة النهروان التي قاتل فيها علي، وهي بشارة رسول الله له الذي يقاتل الخوارج، فأكرمه الله جل وعلا بهذا الفضل، فكان هو من قاتلهم وقتل معظمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما اجتمعوا بقرية عسكروا فيها تسمى حرورا، فسموا بالحرورية نسبة إلى معسكرهم الذي عسكروه قبل إغارتهم على جيش أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج إليهم أمير المؤمنين وقاتلهم قتالا عظيما، خلص الدنيا من شر أكثرهم، ولله الحمد والمنة، لأنه حكم الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أن يقاتلوا ويقتلوا، لأن شرهم عظيم وبلاؤهم على الأمة جسيم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر المبتدعين، إنه سميع مجيب. you أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أهل السبق من أصحاب رسول الله ومن كبارهم وعلمائهم بشهادة الصحابة له. قال عبد الله بن عباس قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علي أقضانا وأبي أقرأنا، أي أعلم الناس بالقضاء علي بن أبي طالب. وهذه شهادة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه له. وقال عبد الله بن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي. وقال ابن المسيب عن عمر قال: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، أي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال ابن عباس: إذا حدث ما ثقة بفتيا عن علي لم نتجاوزها، لأنهم كانوا يعتقدون أنه من أعلم الصحابة، بل لم يكن في زمانه أعلم بالسنة منه. قال سفيان عن كليب عن جسرة قالت: ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها صوم عاشورا، فقالت: من يأمركم بصومه؟ قالوا: علي رضي الله تعالى عنه. قالت: أما إنه أعلم من بقي بالسنة، أي أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسروق: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وعبد الله، أي عبد الله بن مسعود. هذا الفضل كله وهذا العلم كله وهذه الشهادات كلها لم تشفع لأمير المؤمنين عند أولئك الضلال من الخوارج، فاستباحوا دمه وتمالؤوا على قتله. قال ابن سعد رحمة الله جل وعلا عليه: قالوا: انتدب ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكير التميمي، فاجتمعوا في مكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاث: علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، ويريح العباد منهم. فقال ابن ملجم: أنا لعلي. وقال البرك: أنا لكم لمعاوية. وقال الآخر: أنا أكفيكم عمرا. فتواثقوا ألا ينكسوا، واتعدوا بينهم أن يقع ذلك ليلة 17 من رمضان في السنة 40 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المؤامرات وهذه التخطيطات الإجرامية لها سلفها عند هؤلاء. ثم توجه كل رجل منهم إلى بلد بها صاحبه، فقدم ابن ملجم الكوفة فاجتمع بأصحابه من الخوارج، فأسر إليهم وكان يزورهم ويزورونه، فرأى قطام بنت شجنة من بني تميم الرباب، واحدة من الخارجيات وكان علي قد قتل أباها وأخاها يوم النهروان، فأعجبته فقالت، كانت فائقة الجمال، فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني 3000 درهم، أي مهرا، وتقتل عليا. فقال: لك ذلك. ولقي شبيب بن بجر الأشجع فأعلمه ودعاه إلى أن يكون معه خارجي كذلك، فأجابه. وبقي ابن ملجم في الليلة التي عزم فيها على قتل علي ينادي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد يطلع الفجر. والخوارج كانوا يعرفون بقوة في عبادتهم وقيامهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، إلا أنهم ضلال، إلا أنهم ضلال. لأن العبرة في موافقة السنة لا في هذا الاجتهاد في العبادة. فبقي حتى بزغ الصبح، فقام هو وشبيب فأخذوا أسيافهما، ثم جاء حتى جلس مقابل السد التي يخرج منها علي، فذكر مقتل علي رضي الله تعالى عنه. أي لما خرج من سدته ضربه الأول فأصابه في جنبه، وضربه الثاني عبد الرحمن بن ملجم فأصابه في رأسه، فكانت ضربة قاتلة لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقتلوه بعد أن قتل أمير المؤمنين هذا الخارجي المارق الذي استباح وسفك دم الخليفة الراشد ابن عم رسول الله وختنه وأبو صفطيه، هو من أتقى الناس عند هذه الفرقة المارقة، هو من أفضل الناس عند الخوارج عياذا بالله. وكذا عند النصيري الأخباس الذين يقتلون المسلمين الآن في الشام، ابن ملجم هذا من أتقى الناس وأفضلهم عندهم، حتى قال أحدهم وهو عمران بن حطان الخارجي يصف هذا الخبيث قاتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قاتل علي عند هذا الخبيث هو أوفى البرية، أي الناس جميعا، عند الله ميزانا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكذلك يفعلون، وكذلك شر البدع على أصحابها وعلى من حولهم. ولهذا وجب أن تجهز جيوش أهل السنة لدفع شبههم وضلالاتهم ولمقاتلتهم كما قاتلهم أولياء الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمير المؤمنين العالم التقي الورع كان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوما في مجلسه بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبلغه خبر مقتله رضي الله تعالى عنه، وكان في مجلسه ضرار الصداء، فقال معاوية: يا ضرار صف لي علي. قال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: اعفني من هذا، لأنه لا شك ولا ريب سيذكره بما يعرفه، سيذكره بالخير العظيم الذي كان عليه، وخشي أن يغيظ بهذا قلب معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال معاوية: لتصفنه. قال ضرار: أما إذ لا بد من وصفه، فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، ويتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر اتباعا لسنة نبيه، ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد أنه لقد رأيته في بعض مواقفه، قد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول يا دنيا غري غيري، ألي تعرفتي أم إلي تشوفتي، هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك قليل، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال معاوية: فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال حزني من ذبح ولدها وهو في حجرها. وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب، أي في بعض المسائل. فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رغم أنوف الرافضة الحاقدين. هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين أكرم الله جل وعلا بهم هذه الأمة، وهم قدوتنا دائما وأبدا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. خير هذه الأمة سلفها البررة الذين ضربوا أروع الأمثال ووقفوا مثل هذه المواقف التي يشهد لها أو يشهد بها تاريخهم ومآثرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونعتقد في أصحاب رسول الله ما أمرنا باعتقاده من غير غلو كغلو الرافضة ومن غير جفاء كجفاء النواصب والخوارج الذين نصبوا العداوة لأصحاب رسول الله. والروافض الذين جعلوا بزعمهم قبر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبر علي وثنا يعبد من دون الله في الكوفة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنه بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصدوا تعمية قبره حتى لا يعلم به أحد وحتى لا يمثل الخوارج بجسده، يعني ما بينوا مكان قبره. والرافضة الآن يعظمون قبر صحابيا آخر كما قال أحدهم لو علموا من المقبور للعنوه ولا عظموه، لأنه قبر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد أعدائهم قاتلهم الله. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بهم وأن يلحقنا بهم غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يجمع قلوبنا على الحق الذي جمعهم عليه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.